بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد إلى ما تعظمه، وفي الشرع عرفه المؤلف قال رحمه الله: فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وأما في الشرع والاصطلاح عرفها المؤلف بقول زيارة البيت على وجه مخصوص. قال: ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط. يجبان على الفور في العمر مرة بخمسة شروط، وهي الإسلام والعقل، فلا يصحان من كافر ومجنون. هذا كافر يعود على الإسلام، والمجنون يعود على العقل، ولو أحرم عنه وليه. والرأي الآخر عندنا في المذهب أنه يصح عن المجنون ويحرم عنه وليه، كما صح عن الصبي غير المميز، وهو قول في المذهب. الشرط الثالث البلوغ، والرابع كمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق، يصحان لكن لا يجزئان عن حجة وعمرة الإسلام. قال: ويحرم عن الصغير، المراد به الذي لم يميز، وأما المميز وهو الذي استكمل سبع سنين فيقول له وليه: أحرم، قل كذا وكذا، لبيك عمرة، قل لبيك حج. أما الذي لم يميز فيحرم عنه وليه. والمراد بالولي هنا هو الولي في المال، وليه في المال. قال: ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير وعتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوق في وقته. إذا بلغ الصبي وهو محرم بالحج تلك السنة أثناء الحج قبل الوقوف بعرفة، فإنه يجزي عن الفرض، أو بعد الوقوف بعرفة لكن وقت عرفة لم ينتهي بعد، فعاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام. بل قال بعض العلماء: يجب عليه أن يعود لوجوب الحج على الفور. الخامس الاستطاعة. الاستطاعة وهي ملك زاد، وهو ما يحتاجه الإنسان لسفره، وراحلة يركب عليها تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضل عن ما يحتاج من كتب ومسكن وخادم، وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. قال: فمن كملت له هذه الشروط لازمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. هذا أيضا من الاستطاعة. فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا. هذه كلمة حر لم أجدها إلا في الدليل والغاية أيضا، ولم أرها في الإقناع ولا في المنتهى، ولكنها لعلها هي المذهب، يعني لعلها مقصودة لهم. يعني لا يجزئ أن يحج العبد عن الحر. قال: ولو امرأة ولا كراها. يجوز أن تحج المرأة عن رجل والعكس، ولا كراها. يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من المكان الذي وجب على الإنسان الحج والعمرة، وإلا لا يجزئه. ولا يصح من لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره. شخص لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج عن فرض غيره، ولا عن نذره، يعني ولا عن نذر غيره. وكذلك لا يصح أن يحج عن نذر نفسه قبل حجه عن فرض نفسه. قال: ولا عن نافلة، يعني ولا عن نافلة غيره. لا يصح أن يحج من لم يحج، لا يصح أن يحج عن نفل غيره. كذلك من لم يحج لا يصح أن يحج عن نفل نفسه، يعني يذهب يقول ينوي النافلة، نقول لا يصح. فإن فعل ذهب ونوى أنه يحج عن غيره أو عن نذر غيره أو عن نذر نفسه، انصرف إلى حجة الإسلام. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب. بنسب كأبيها أو سبب كابن زوجها. ويشترط في هذا المحرم يكون مكلفا مسلما ذكرا، وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، فإن أيست من المحرم استنابت، وهذه من المسائل المشكلة المعروفة في المذهب، إن أيست المرأة من المحرم بعد وجوده، يعني في سنة من السنوات وجدت المحرم ثم فرطت لم تحج ثم لم تجده أبدا، فيجب عليه حينئذ أن تستنيب. لكن إذا لم تجد المرأة محرما يحج معها أبدا فهذه لا يلزمها أن تستنيب، لا يلزمها أن تستنيب، لأن وجود المحرم من شروط الاستطاعة، وإلا لا يجب عليها أصل الحج. قال: وإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ. فصل: والمواقيت، وهو لغة جمع ميقات، ولغة الحد، وعرفا مواضع وأزمنة معينة للعبادة مخصوصة. المواقيت المكانية، قال: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وكما قال بعض العلماء أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أبعد المواقيت لكي يعظم أجره عليه الصلاة والسلام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ويحرم الناس من رابغ. ويقال أن الدولة الآن بنت مسجد ميقاتا في الجحفة، ورابغ هي قبل الجحفة بقليل. قال: وميقات وأهل اليمن يلملم، وهي ميقات معروف، ونجد والحجاز، ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن، قرن المنازل، والمعروف هنا في الوقت الحالي بالسيل الكبير. والمشرقي، ميقات أهل المشرق العراق وخراسان وإيران ذات عرق. ويقال أن هذا الميقات بني لكن ليس له طريق يوصل إليه، والظاهر أن الناس الآن يحرمون، أهل المشرق يحرمون من الجحفة أو من السيل الكبير. قالوا: هذه لأهلها ويمر عليها، ومن منزله دونها ميقاته منه من المكان الذي هو فيه لحج أو عمره، ويحرم بمكة لحج منها، حتى لو كان هذا الإحرام من مكة، يعني حتى لو كان الإحرام بالقران، لأن القران معه عمرة، فلا يجب أن يخرج من أثناء الحلم، وإنما يجوز أن يحرم من مكة. قال: يصح من الحلم وأذن عليه ولعمرة من الحلم، يحرم بمكة للعمرة من الحل يخرج، والآن يحرم للناس إلى التعيين، ويصح من مكة وعليها. ثم قال رحمه الله: فصل: وسنة لمريد الإحرام، والإحرام وهو نية الدخول في التحريم، وشرعا نية النسك. قال: غسل أو تيمم إذا عدم، وتنظف وتطيب في بدن. قال: في القناع ولو امرأة. قال: وكلها في ثوب ولبس، ولبس إزار يسن، لبس إزار وما يلبس أسفل البدن، ورداء وما يلبس أعلى البدن، أبيضين ونفين بعد تجرد ذكر من مخيط. والمخيط هو كل ما يخاض على قدر ملموس عليه، المخيط هو كل ما يخاض على قدر ملموس عليه كالقميص والسراويل. يعني يجوز أن يحلم إنسان ثيابه عليه، لكن يحرم عليه السليم، فيلزمه أن يخلعها مباشرة. قال: وإحرام عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا في غير وقت نهي. ونيته شرط، نية الإحرام شرط، حديث من أعماله وأفضل أنساكي التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذه تعلمونها في خلاف كبير بين العلماء، الحنابلة أفضل أنساكي هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، ثم بعد فراغه من العمرة يحرم بالحج. والإفراد يأتي بعد التمتع، الإفراد، الإفراد الذي معه، الذي فيه حج وعمرة. يعني بعض الناس إذا سمع الإفراد يعلق في ذهنه أنه إفراد الحج فقط، لا، هو إفراد الحج ويعتمد بعده. ولذلك الحنابلة جعلوا الإفراد في الأفضلية بعد التمتع، مقصود به الإفراد الذي معه عمرة. قال: أن يحرم الحج بعد فراغه منه، ثم بعد فراغه من الحج يحرم بالعمرة، ثم يأتي بعد ذلك القران وله صور. الصورة الأولى قال يمكن بهما معا، يعني يأتي بالغاز ويقول إيش لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية يحرم بالعمرة، يأتي بالغاز يقول لبيك عمرة، ثم قبل أن يشرح في الطواف يدخل الحج على العمرة يقول لبيك حجا، ثم يدخله عليها، لكن الشرط يكون قبل الشروع في طوافها، فإذا شرع في طوافها لا يصح أن يدخل الحج عليها. الصورة الثالثة أن يحرم بها به الحج ثم يدخل العمرة على الحج، المذهب لا يصح، والشيخ ابن تيمية يقول أنه يصح. قال وصلنا لمعين نسكا، يعني لو أتيت إلى الميقات وأحرمت لا يشترط أن تذكر النسك الذي تريد أن تفعله، لكن السنة أنك تذكره، يعني يجوز أن تأتي الميقات وتقول وتنوي بقلبك أنك محرم، لكن السنة أنك تعين أحرمت ونويت أني أفعل العمرة أو نويت عمرة أو عمرة محرجة أو حجا. أيضا يسن عند المذهب أن يشترط حتى لو لم يخف خلافا للشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يقول أنه لا يشترط ولا يتبع الشرط إلا إذا خاف أن يأتي شيء يمنعه من إتمام النسك. المذهب أبدا يسن أن يشترط مطلقا ويستفيد، وهو ما روي عن كثير من الصحابة، ثبت الاشتراط كما قال ابن حجر عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني يسر لي وتقبله مني، وإن حبسني حبس أحل لي حيث حبستني، ويستفيد بذلك انه متى حبس المرض او عدو او حاضت المراه ولا يستطيع زوجها ان يبقى معها حتى تطهر، او محرمها لا يستطيع ان يبقى معها حتى تطهر، لها ان تتحلل وتغادر، وهو فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. ولو اذا انعقد لم ينقل، اذا انعقد عقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة. المذهب لا يفرق بين الباطل والفاسد إلا في موضعين، الموضع الأول هو الحج فيبطل بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول، الموضع الثاني هو النكاح، فالنكاح الباطل عندهم هو المتفق على بطلانه نعم بإجماع، والفاسد هو ما اختلف فيه. قال وإذا عقد لم يبطل بالردة، لكن يفسد المؤلف الذي شرح كتابه قال هنا في شرحه الإحرام وفيه نظر، يفسد الحج وليس الإحرام، إلا أن يقال أن الإحرام يفسد وبناء عليه يفسد الحج، وهذا فيه نظر. قال رحمه الله لكن يفسد يعني الحج بالوقت في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزم إتمامه والقضاء، فيفعل في الحج فاسد كما يفعل في الحج الصحيح تماما ويلزمه القضاء. فصلوا في محظورات، المحظورات يعني ممنوعات الإحرام بسبب الإحرام تسع، إزالة شعر من جميع بدن الرأس اليد القدم، والثالث تقييم ظفر يد أو رجل، الثالث تقييم رأس ذكر، وهذا بالإجماع ومنه الأذنان يحرم تقييمهما، والرابع لبس النخيل وهو ما عمل على قدم الملبوس عليه إلا سراويل لعدم إزارة، وإلا خفين لعدم نعلين، ويحرم المذهب أنه يحرم قطعهما. المحظور الخامس هو التطيب، سواء كان مسا له أو شمه أو استعماله، يحرم مسه وشمه واستعماله. والسادس مثل الصيد البردي الوحشي الذي يعيش البر، وحشي ليس بأهل ليس مستأنس، المأكول كالغزال مثلا والمتولد منه ومن غيره. والصيد البردي الوحشي يحرم قتله وذبحه واصطياده وإيذاؤه، كل هذه محرمة في الصيد، كذلك يحرم أن يدل أحدا عليه. قال رحمه الله عقد النكاح الحديث الصحيح والجماع الذي يوجب الغسل، وبذلك كما قال الشيخ عثمان لا يفسد الحج لو وطئ بحائل، لأن وطئ بحائل لا يوجب الغسل. قال رحمه الله التاسع المباشرة فيما دون الفرج، والمباشرة في اللغة يمس البشرة في البشرة، والمراد بها هنا مقدمات الجماع كلها محرمة على الرجل، وحتى الكلام حتى الكلام الفاحش مع المرأة مع الزوجة محرم في أثناء الإحرام، حتى مع زوجته لا يتكلم بكلام فاحش، لا في جوال ولا في رسالة ولا في أي شيء. ضرب جميع محظورات الفدية إلا قتل القبل وعقد النكاح. عقد النكاح أنا أصلاً لم يعقد حتى تكون فيه فدية، وفي البيع بين والجراد قيمته مكانه، يجب فيه قيمته مكانه. وفي الشعرة أو الظفر إضعاء مسكين، شعر واحد الظفر الواحد إضعاء مسكين، وفي الاثنين إضعاء اثنين، وفي الثلاثة يجب تجب فدية ذلك وتسعيه. والضرورات يقول تبيح للمحرم المحظورات ويفدي، وقوله تبيح ضرورات، قوله ضرورات هذه يعني تبع فيها متن دليل الطالب، ولم أرى أحد عبر بها غيره. وعبارة الأصحاب يقولون إذا احتاج، لا يشترط أن يضطر، بل إذا احتاج المحرم لفعل محظور له أن يفعله، ونبى بأولى أن يضطر إذا اضطر له، إذا اضطر له. ولذلك يقول في المنتهى ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، وكذا والضر ونحوه في الأقناع. إذا الضرورات هنا فيه نظر في الحقيقة، قول الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة. الضرورة هي التي يترتب عليها إتلاف نفس أو قطع عضو، قطع عضو لا يشترط أن يصل إلى هذه المرحلة حتى توحد المحظورات، بل حتى الاحتياج كالقمل مثلا الذي ورد في الحلم. فصل في الفدية وهي ما يجب بسبب إحرام أو حرام. والفدية تنقسم إلى ضربين، ضرب على التخير وضرب على التذية. والضرب الذي على التخير تحته نوعان، وهو فدية الأذى وجزاء الصيد. فدية الأذى وجزاء الصيد. الضرب الأول الذي على التخير بدأ به فقال، وبدأ بالنوع الأول وفدية الأذى، قال فيخير فدية حلق، هذا واحد، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، هذا الثاني، وطيب الثالث، ولبس لبس مخيط الرابع، تغطية رأس ذكر الخامس، وجه امرأة تغطية وجه المرأة أيضا هذا السادس، أيضا هي عشرة تقريبا. السابع الوطأ في العمرة، إذا وطأ في العمرة فإنه يلزمه فدية الأذى. والثامن الوطأ بعد التحلل أو في الحج. والتاسع الإمناء بنظرة. والعاشر المباشرة بغير إنزال. هذه الأمور العشرة يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أشياء، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة في الحرم يوزع المساكين. قال بين صيام ثلاثة أيام وأربعة ستة مساكين لكل مسكين منذ بر، ذكرنا الضابط وأبد تحفظ الضابط لأنه مهم في إطعام المساكين، كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر كالتمر الشعير أو ذبح شاة. ثم النوع الثاني في التخير هو جزاء الصيد، يخير بين أن يخرج مثل المثل، صيد يخرج مثل هذا الصيد، والمراد به ما يشابهه من بهيمة الأنعام، ما يشابهه من بهيمة الأنعام، وسيأتي له كلام مستقبل. أو تقويم هذا المثل، أو تقويم هذا المثل بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين يوما يوم نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام في كل مسكين يوما. وأما الصيد الذي لا مثل له من الأنعام كالطيور غير الحمام، فالطيور غير الحمام ليس له مثل من النعم، ليس له ما يشبه من النعم من بهيمة الأنعام، فيخير بين الإطعام أو صيام، أو صيام في غير المثلي. خير بين الطعام يعني ينظر في كم قيمة المثلي هذا، ويخير من يشتري طعاما يطعم كل مسكين من البر والصوص عن غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم قد تصل أيام 500 أو عدد ذلك صياماً ليذوق وبلاً 600 يوم ما في مشكلة، يعني يجب عليه يصوم. الضرب الثاني على الترتيب ويدخل فيها خمسة أشياء. الفدية التي على الترتيب، أولاً هدي التمتع والقران، وذكر ببرد من علي متمتعا أو قال الهدي صام ثلاثة أيام الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة يصوم يوم السابع والثامن والتاسع والسبعة ثانية إذا رجع إلى أهله، والمراد بعد انتهاء أعمال الحج حتى وصام الطريق أجزاء. هذا المتمتع القارن يجب عليه الهدي، فإن عدمه يصوم عشرة أيام. هذا الفدية فيه على الترتيب مرتب. ثانيا هدي محصر، والمحصر وهو الذي منع من إتمام النسك. قال رحمه الله: والمحصر إذا لم يجده يجب عليه أن يذبح هدي حتى يتحلل. ما وجد الهدي يقول صام عشرة أيام ثم حل ثم حل. الخام الثالث مما يجب على الترتيب مذكره بسرعة فدية الوطن قبل التحلل الأول في الحج، وهي إيش؟ ما هي؟ ما هي فدية الوطن قبل التحلل في الحج؟ بدنا. فإن لم يجد يقولون يصوم عشرة أيام. الثالث الرابع فدية ترك الواجب، فدية ترك إذا ترك المبيت بمنى مثلا ليالي أيام التشريق يجب عليه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام. هذه كلها تدخل في مسألة قياس في العبادات. الأصل في هذه التمتع ثم قاسوا عليها بقية المسائل، وفدية مباشرة فيما دون الفرج. قالوا تسقط بنسيان، الفدية تسقط إذا فعل المحظور بنسيان في أشياء ليس فيها إتلاف، في اللبس مثلا أو لبس ناسيا أو جهل أو إكراه، في الطيب ليس فيه إتلاف، تطيب ناسيا، غطى رأسه ناسيا، هذه تسقط بنسيان وجهل وإكراه وكل هدي. أما ما فيه إتلاف كقتل الجزاء الصيد الجماع حلق الرأس، هذه لا تسقط في فدية ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. قالوا كل هدي الطعام فلمساكين الحرم، يعطى مساكين الحرم، يبعث إلى مساكين الحرم وهم المجتازون به من حاج وغيره. مساكين الحرم هم المجتازون به، يعني موجودون في الحرم سواء كانوا حجاج أو من غير الحرم أصلا، وهم موجودين في الحرم. ممن له أخذ الزكاة لحاجته، وهم أربعة، الذي يأخذ الزكاة لحاجته أربعة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. إلا فدية أذى، أو إلا فدية أذى، فدية الأذى في المكان لحلق الشعر أو تقريب الأظفار، في المكان الذي فعل فيه الفدية، يوزع الفدية أو الإطعام في المكان الذي فعل فيه الفدية. إلا فدية أذى ولبس والحويمة كالطيب لفدية الطيب والمباشرة دون الفرج فحيث وجد سببها، وكذلك يجوز أن يبعثها للحرم. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان إلا الثلاثة أيام التي لعادم الهدي التمتع والقران، فهذه لابد أن تكون ثلاثة أيام في الحج في مكة يعني. قال: والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فصل في جزاء الصيد ضربان، ما لهم مثل من النعم، والمراد له شبيه من النعم في الخلقة، فيجب فيه ذلك المثل. ما له مثل من النعم يجب عليه أن يحضر المثيل هذا ويذبحه ثم يطعم به مساكين الحرم، وهو نوعان هذا الذي له مثل من النعم، أحدهما قضت فيه الصحابة أو قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه مما قضت فيه الصحابة أنهم قضوا في النعامة بدنا وفي حمار الوحش وبقره والإيل والتيتل بوزن جعفر، وطبعا الإيل هو ذكر لوعال، والتيتل وهو الوعل المسن، الوعل المسن ووعل بقرة تجب فيها بقرة، وفي الضبع كبش وهو فحل الضأن كما قال في الإقناع، وفي الغزال حكموا الصحابة رضي الله عنهم شاء بالشاء وتجب فيه شاه. فالغزال يشبه في الشكل الشاه، وفي الوبر وهي كما يقول دويبة كحلاء يجب فيها جدي، وفي الضب إذا قتل صاد ضبا يجب فيه جدي، وهو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة من المعز لها 4 أشهر، والمعز كما ذكرنا هو ما له شعر من الغنم. وفي الأرنب عناق وهو أنثى من أولاد المعز دون الجفرة، يعني أصغر من الجفرة، أصغر يعني أقل من 4 أشهر. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء، ما عب الماء يعني وضع منقاره فيه وكرع، الحمام الذي يضع منقاره في الماء ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه حتى يبترعه كالشاه، يشبه الشاه في كرع الماء، هذا في عبه للماء، هذا يجب فيه شاه. كل ما عب الماء وهدر يعني صوت شاة تجب فيه شاه. النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، يعني يرجع في مثله إلى اجتهاد عدلين خبيرين، يعني يذكرون لنا مثل مثيل لهذا الصيد من النعم، من البقر الإبل الغنم فقط. الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم، وهو باقي الطير غير الحمام طبعا، ففيه قيمته مكانه. ثم قال: فصل: وحرم صيده حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام يعني في التحريم وجوب الجزاء، وحرم قطع شجره، شجر حرم مكة، وكذلك الحشيش حتى الشوك لو ضر والسواك ونحوه والورق، إلا استثنى 6 أشياء أو 8 نقول، إلا اليابس هذا الأول، الثاني الإذخر وهو نبت طيب الرائحة، الثالث الكمأة وهو نوع من الفقع، والرابع الفقع نفسه، الخامس الثمرة التي في أشجار الحرم يجوز قطعها، السادس ما زرعه آدمي الأمانة مثلا زرعت أشياء يجوز قطعه حتى من الشجر. قال: السابع ويباح رعي حشيشه الرطب، كما قال الشيخ عثمان يباح أن تجعل المواشي التي عندك الإبل ترعى حشيشه، لكن تقطع الحشيش ما يجوز كما تقدم. الثامن انتفاع بما زال أو انكسر، إذا زال شيء أو انكسر غصن الأغصان يجوز أنك تأخذه، أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن يعني ولو لم ينفصل من الشجرة، وتضمن الشجرة الصغيرة إذا قلع شجرة صغيرة تضمن بشاة صغيرة طبعا في العرف، وما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك وبين تقويمه، يخير بين أن يذبح هذا الواجب أو يقومه ويطعم كل مسكين بقيمته، يطعم يشتري طعاما ويطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع غيره. قال: ويفعل بقيمته كجزاء الصيد، ويضمن الحشيش بقيمته، الحشيش إذا قطعه يحرم، لكن لو قطعه يضمن بقيمته، لكن يقولون إذا استخلف شيء من الحشيش سقط إيش ضمانه، سقط ضمانه. مثل اللحية، لو حلق إنسان لحية شخص يجب عليه كم يدفع؟ 100,000 يعني دية كاملة، وإذا نبتت سقطت الدية، سقطت الدية. الحشيش كذلك لو قطعه يجب عليه يخرج جزاء له قيمته، لكن لو نبت لا يجب عليه شيء. قال: وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، لأنه استخلف كالثمرة ماء زمزم، وتستحب المجاورة مكة وهي أفضل المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، وهل مضاعفة بالكم أو بالعدد؟ ظاهر كلام المنتهى أنه أن المضاعفة في الكم، ظاهر كلام المنتهى أن المضاعفة في الكم يعني بالعدد، تضاعف بالعدد، وظهر الإقناع أن المضاعفة في الكيف لا في العدد، وإن مضاعفة في الكيف تكبر يعني ليست لا يزيد عددها، وهو رواية الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف، إلا إذا قطع حشيش حرم المدينة لكي يعلف دوابه، بخلاف حشيش الحرم المكي يجوز أن يعرى دوابه لكن لا يجوز أن يقطع الحشيش لكي يطعم دوابه. قال وقتب ونحوهما ولا جزاء كما في اللي هو كما في شجر وحشيش الحرم المكي. قال باب دخول مكة يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية والثنية هي الطريق بين الجبلين كداء والخروج من أسفلها من ثنية كدا ودخول المسجد الحرام كدا هنا هي الشبيكة سابقا لكن أدخلت في توسعة الملك عبد الله الأخير رحمه الله. قال ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وهو باب السلام باب السلام وهو في المسعى في السابق لكن الآن يعني اختفى تقريبا. قال فإذا رأى البيت رفع يديه كما يرفع في الدعاء وقال ما ورد اللهم أنت السلام حينا ربنا والسلام إلى آخره ثم يطوف متبتع العمرة مفردا وقارن لقدومه الورود ويطبع بردائه استحبابا والطباع جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر غير حامل معذور إلا الذي عنده حامل طفل مثلا شخص معذور يحمله فلا يسن له الطباع ولا الرمل أيضا في كل أسبوعه يسن أن يطبع في كل السبعة أشواط ويبتدئه من الحجر الأسود وهذا شرط صحة فيحاذيه وهذا أيضا شرط يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه أو يحاذي بعض الحجر الأسود بكل بدنه أو بعضه بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى. كيف يستلمه؟ يمسحه بيده يمسحه يسن أن يمسحه بيده اليمنى ويقبله. التقبيل هنا أن يضع شفتيه فقط يعني بلا صوت يضع شفتيه على الحجر الأسود بلا صوت يظهر القبلة ويسجد عليه يعني يضع جبهته مع أنفه فيشق لم يزاحم واستلمه بيده وقبله فيشق فبشيء وقبله فيشق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله واستقبله بوجهه هنا ندبا واستقبله بوجهه ندبا. وتوسعنا فيها في كتاب الحواش السابقات كتبنا كلام كثيرا في هذا. قال وقال ما ورد وأول شرط يقول فيه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم غيره الأشواط إذا أتى الحجر الأسود يقول بسم الله فقط. قال ثم يجعل البيت عن يساره وهذا شرط ويرمل الأفقي يرمل الأفقي والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وليس ركضا إسراع المشي مع تقارب الخطى في هذا الطواف في الثلاثة أشواط فقط الأولى ويمشي في الأربعة أشواط الباقية. قال فإذا فرغ صلى ركعتين والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام تجز مكتوبة عنهما ثم يستلم الحجر يرجع ويستلم الحجر كيف يستلمه يمسح بيده ثم بعد أن ينتهي من الطواف يخرج للسعي من باب الصفا. في السابق كان للسعي باب والآن يعني خلاص السعي دخل فيه أو المسعى دخل في المسجد الحرام من باب الصفا فيرقاه يرقى الصفا ندبا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله. قبل أن يقول لا إله إلا الله على المذهب يقول الحمد لله على ما هدانا يكبر ثلاثا الحمد لله على ما هدانا ثلاثا ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بما أحب ولا يلبي يدعو بعد هذا الذكر ولا يلبي ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول والمذهب أنه ينزل ماشيا إلى قبل العالم الأول بستة أذرع فيسعى سعيا شديدا قبل العالم الأول اللي هو الأخضر بستة أذرع يعني بثلاثة أمتار يبدأ السعي قبل النور الأخضر بثلاثة أمتار فيسعى سعيا شديدا ندبا طبعا إلى العالم الآخر إلى الضوء الأخضر الثاني ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه ولا بد أن يستوعب ما بينهما يقول فيلصق عقبه بأصلهما ابتداء وأصابع رجليه انتهاء يعني أول ما ينطلق من الصفا يضع عقبيه على الجبل عقبيه مؤخر القدم ثم إذا وصل للمروة يضع أصابعه على المروة حتى يتيقن استيعاب بين الصفا والمروة. ثم قال فصل في صفة الحج والعمرة. وهذا من غرائب المؤلف رحمه الله، لأنه لم يذكر الصفات، لم يذكر صفة الحج الصلاة، ولم يذكر صفة الوضوء، ولم يذكر صفة الغسل، ومع ذلك ذكر أكبر صفة في الفقه وهي صفة الحج والعمرة. لمحل بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، يعني اليوم الثامن من ذي الحجة، ويفعل ما يفعله عند الإحرام الميقات، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويحرم في مكة، ثم يذهب إلى منى ويصلي الظهر بمنى. قال الثامن وهو ثامن ذي الحجة والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سارة فأقام بنمرة، ونمرة هو موضع بعرفة على المذهب، أما شيخ الإسلام فيرى أنه ليس من عرفة، كذلك ابن جاسر يقول يعني نظرنا في الحدود فيقول أنه تبين لنا أنه ليس من عرفة، كما قال ابن جاسر في مفيد لنا. المذهب يقول أنه من عرفة إلى الزوال، ثم يأتي عرفة، وكلها قبل أن يأتي إلى عرفة المفروض أنه يذكر الجمع، المفروض أنه يجمع في نمرة، هو سيذكره الآن، مفروض أنه يجمع، يقول أنه يجمع بين الصلاتين الظهر العصر، ثم يدفع يدخل إلى عرفة. ثم قال ثم يأتي عرفة وكلها موقف لبطن عرنة، وهو الجبل المشرف على عرفة، الجبال المقابلة له إلى ما يلي حواطب بني عامر، ويجمع فيها مراد بنمرة، وكان الأول أن يقدمه قبل الدفع إلى عرفة بين الظهر والعصر تقديما، طبعا يجمع من يجوز له الجمع فقط. وسنة وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك، يسن أن يقف في عرفة وهو راكب في السيارة مثلا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده ويرفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، ويكثر الدعاء مما ورد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحين لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. قال وقت الوقوف من فجر يوم عرفة، وهذا خالف فيه الحنابلة جمهور العلماء، لأن العلماء أو الجمهور يقولون أن الوقوف متى يبدأ عندهم؟ من الزوال، من الزوال، والمذهب أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. القول الثاني عندنا أنه يبدأ من الزوال، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يرفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع أيضا من له الجمع فقط، ويجمع فيها. الشيخ الموفق يعني شدد وتصدى في الحنابل رحمه الله في هذه المسألة، وأنه يسن الجمع لجميع الناس، يقول سواء من له جمع ومن ليس له جمع، ويقول أن الحنابل خالفوا الإجماع رحمه الله، اشتد كلامه عليهم في المغني. قال ويجمع فيها بين العشائية أخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، ويقال أنه المسجد الذي بني في مزدلفة الآن، فرقاه إن سهل طبعا كما قال في شرح المنتهى، ووقف عنده حمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا ما ورد، قرأ فإذا فطم من عرفات الآيتين، يعني يكمل الآيتين، ويدعو حتى يسفر يعني يظهر النور، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر قدرها كما في مفيد الأنام ب545 ذراع، يعني تقريبا 270 متر، يسرع 270 متر رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 حصى أكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء إلا من المسجد الحرام. قال رحمه الله وكره من الحرم والحش، الحش يعني دورات مياه، وتكسيره، ولا يسن غسله، وتجزي حصاة النجس مع الكراهة، فيرمي جمرة العقبة وحدها، إذا دفع بعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة فقط يوم النحر، من بعد منتصف الليل يبدأ الرمي ب7، ويشترط الرمي فلا يجزي الوضع، وشروط الرمي تقريبا 10 ذكرتها في الحواشي السابقات، منها الحجم والعدد والتعاقب، ويكون في الوقت المعتبر، ونية الرمي والترتيب إلى آخره. قال يشترط الرمي فلا يجزي الوضع كونه واحدة بعد واحدة، وهذا شرط يرفع ندبا هنا يمناه مع كل حصاه حتى يرى بياض إبطه ويكبر أيضا ندبا كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينه والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة يعني كما قال الشيخ العثيمين تقريبا 2 سنتيمتر ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وطئا مباشرة تقبيلا لمسا لشهوة عقد النكاح كله محرم كذلك الكلام الفاحش محرم يعني بعضهم يسأل يوم العيد هل يجوز أن يتكلم مع زوجته بكلام فاحش نقول لا لا يجوز حتى تطوف طواف الإفاضة وتتحلل التحلل الثاني ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء وسن أن يشرب ماء زمزم لما حب يعني لما حب أن يعطيه الله تعالى يشربه ناويا أن يشفيه أو يتفوق في شيء معين أو في العلم ونحو ذلك وفعله كثير من أهل العلم ويتضلع يسن يتضلع كما قال الشيخ منصور هو أن يملأ منه أضلاعه ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد ثم قال رحمه الله فصل ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر منى ويبيت بها 3 ليالي وهذا واجب ويرمي جمرات 3 بها أيام التشريق كل جمرة بسبح حصيات وليس رمي غير سقات ورعاة إلا نهارا بعد الزوال المذهب عندنا لا يرمى في الليل فإن رمى ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه وسن قبل صلاة الظهر بعد ما يتزول الشمس يرمي قبل أن يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطواف الوداع واجب يفعله كل من أراد الخروج من مكة ولو لم يكن بمكة هو في منى نقول اذهب إلى مكة وطوف طواف الوداع ثم يقف في الملتزم ما حكم الوقوف في الملتزم ما رأيت تصريح له إلا في الغاية وأصله في الشرح الكبير وأنه سنة يقف في الملتزم وهذا الملتزم هو ما بين الركن والباب يعني الحجر الأسود والباب موسيقا به جميع وهذا هو هذا يعني كله بالآثار يعني ما في أدلة صحيحة لكن العلماء تواطؤوا عليه حتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول وقفت فيه ودعوت فاستجاب الله دعائي والشيخ بن قاسم أيضا لما ترجم له ذكر أنه دعا فيه واستجاب الله دعاءه قال موسيقا به جميعه يعني جميع بدنه يلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين وسنة دخوله البيت يعني الكعبة وهذا من زوائد المنتهى على الإقناع أتى بها المؤلف وهي من زوائد المنتهى على الإقناع بلا خف ولا نعل ولا سلاح وتسحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فيسلم عليه مستقبلا له ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه عليه عليه الصلاة والسلام نحو ذراع عن يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم ذراع على يمينه فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهم ثم يستقبل قبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف بها يحرم الطواف في الحجرة النبوية وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل الذي في الحرم تقدم هذا من أدنى الحل ومن وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات الذي بين الميقات وبين مكة يحرم من مكانه وإلا فمنه ولا بأس بها وإن لم يكن يعني من هذين الاثنين فيحرم من مكانه كالذي قبل الميقات ولا بأس بها في السنة مرارا وهي في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج خلافا لابن القيم فابن القيم يرى أن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في غير أشهر الحج بل أفضل منها في رمضان يقول ابن القيم رحمه الله المذهب عندنا العمرة في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج وفي رمضان أفضل ثم قال فصل أركان الحج 4 الإحرام كلها تقدمت هذه ووقوف بعرفة وطواف وسعي واجباته 7 الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة نهارا إلى الغروب إذا دخل عرفة قبل الغروب وجب عليه أن يبقى بها إلى الغروب والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله نصف الليل والمبيت بمنى ليالي التشريق هذه فيها بحث طويل، والذي يظهر أن المقدار هو معظم الليل، وتكلمت فيها كلام طويل في حواشي السابقات. والرمي مرتبا، يجب الترتيب في رمي الجمرات، الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والحلق أو التقصير وطواف الوداع. أركان العمرة الثلاثة: إحراما وطوافا وسعي، واجبها شيئان: الإحرام والميقات والحلق والتقصير. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والطباع نحو ذلك، كلها تقدمت. فمن ترك ركنا، وقبل ذلك من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، مثل تكبير الإحرام للصلاة لا يدخل في الصلاة. ومن ترك ركنا غير الإحرام لم يتم حجه إلا به، لا بد أن يأتي به. ومن ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ثم ذكر أحكام الفوات فقال: من فاته الوقوف بعرفة بأن يطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته، نقول يترتب عليه عدة أحكام. أولا يقول فاته الحج، فاته الحج. ثانيا وتحلل بعمرة، وقوله تحلل بعمرة مخالفة، وهي أول مخالفة تمر علينا، لعلها أول مخالفة تمر علينا في هذا الكتاب، وهو رواية ذكرها في الإنصاف وتابع فيها صاحب زاد مستقنع، والمذهب أن إحرمه هنا ينقلب إلى عمرة، ينقلب لا يتحلل بعمرة وإنما ينقلب مباشرة إلى عمرة إن لم يختر بقاء على إحرامه ليحج من قابل. قال: ولا تجزي عن عمرة الإسلام، هذه العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام. ثالثا يجب عليه الهدي، الهدي متى يذبحه من فاته الحج؟ يذبحه في القضاء في السنة القادمة، فلا يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج إن لم يكن اشترط وقضى من العام القابل. هذا الحكم الرابع. ثم ذكر ما يتعلق بالحصر، وهو أنواع كثيرة، ذكر منها ثلاثة تقريبا أو اثنين. قال: منع البيت، أولا الحصر عن البيت يعني دخول الحرم ولو بعد الوقوف بعرفة في أو في عمرة، أحرم بالعمرة ثم منع من دخول الحرم، ذبح هديا بنية التحلل وجوبا كما قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية، ثم إذا صام العشرة أيام تحلل. قال: وحل ولا إطعام فيه. النوع الثاني من الحصر الذي ذكر المؤلف الحصر عن عرفة، ومن صد عن عرفة في حج تحلل، يذهب إلى الحرم ويعتمر ولا شيء عليه ولا دم عليه. ثم قال: فصل في الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، كل ما تهديه للمساكين الحرم فهو هدي، ذهب توزع ماء أو ملابس أو أطعمة، هذه سنة، هذه سنة. بل قال في الإقناع: يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا، ذبحت شاة ووزعتها، بل يسن أن تبعث من بلدك هديا، توصي مثلا شخص ذهب إلى مكة أن يوزع شيء في الحرم، هذا سنة. أو مثلا يذبح شاة في الحرم يوزعها، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة إلى مكة. فالهدي هو أعم من أن يكون شاة، بخلاف الأضحية. قال: لأنه يهدى إلى الله عز وجل. والأضحية بضم الهمزة وكسرها ما يذبح من ابن وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقرب من الله تعالى، وهي سنة مؤكدة تجب النذر، ويكره للقادر أن يتركها، بل قال الحنابلة: يستحب أن يقترض لكي يفعل سنة الأضحية، لكن قيده شيخ الإسلام إذا كان يجد له وفاء. قالوا: الأفضل ابن إذا أخرجه كاملا، فبقر فغنم، ولا تجزو من غيرهن من غير بهيمة الأنعام، خلافا لابن عبد الهادي الذي في فروع فقه ذكر أنه يجوز بالدجاج، وهذا خلاف الإجماع تقريبا. قال: ولا تجزو من غيرهن، وتجزي شاة عن واحد أهل بيته. إذا ضحى الإنسان عن نفسه ونوى أهل بيته فكأنهم ضحوا أيضا، يدخلون معه في الأجر، فكأنهم قاموا بشعيرة الأضحية. وعياله، عياله طبعا كما قال في الإقناع هم امرأته وأولاده ورقيقه أيضا. وبذنة أو بقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم، يعني بالنية عنهم. يعني لا يجوز أن يشتري شاة مذبوحة أو بدنة مذبوحة، تذبح عن هؤلاء الذين اشتركوا فيها. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة وسبع شياه أفضل من إحديهما من إحداهما. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن، جذع ضأن وهو كم له من سنة؟ 6 أشهر. والشافعي يقولون أن الجذع له سنة، المذهب الحنابلة الجذع عندنا يقولون يجزي إذا كان له 6 أشهر. أو ثني معز وهو ما له سنة، ثني يعني له سنة، والمعز كما ذكرنا ما له شعر من الغنم. ثني غيره، فثني ابن ما له 5 سنين وثني بقر ما له 2 سنين ولا تجزي هزيلة، هذه العيوب التي لا تجزي معها الأضحية، الهزيلة وهي يسمون العجفاء التي لا مخ فيها، لا مخ في عظمها ولا بينة العور، العوراء بينة العور، وعرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، وذاهبة الثنايا، ذكرنا الثنايا بالأسنان إذا سقطت ثناياها معناها أنها كبيرة لا تجزى، أو أكثر أذنها أو أكثر قرنها، وتسمى العضباء. وسن نحر إبل قائمة معقولة، يعني قائمة واقفة معقولة يعني مربوطة يدها اليسرى، بأن يطعنها. عندكم في نسخة الشيخ أنس والعيدان كتبوا يطعنها، صح ولا لا عندكم؟ وهذا كما قال في المطلع ليس بصحيح، يطعنها هذا هو الطعن في القول، يقول فتح الطاء فتح العين، يقول هذا يقال للطعن في القول، وهنا نحر يقول بضم العين بأن يطعنها، بأن يطعنها، وهذا الخطأ الوحيد الذي رأيته في نسختهم جزاهم الله خير، بأن يطعنها في الوهدة، وهذه الوهدة هي التي بين أصل العنق والصدر هنا. وذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة يسمي وجوبا حين يحرك يده. ظاهر كلام الحنابلة هنا في التسمية في الذكاء، التسمية لا يجوز أن تقدمها على الذكاء، تسمي حين تحرك يدك بالذبح، ما يجوز تقول بسم الله والله أكبر بعدين تذبح، لا، أثناء ما تذبح تقول بسم الله والله أكبر. قال حين يحرك يده بالفعل ويكبر والله أكبر، هذا استحبابا، ويقول اللهم هذا منك ولك. ووقت ذبح أضحية وهدي ونذر وتطوع ومتعة وقران بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي، يعني في البلد أو المكان الذي لم تصل فيه صلاة العيد ينتظرون حتى يمضي وقت يعني يكفي لصلاة العيد في البلد ثم يذبحون. قال فإن فات الصلاة والزمان ذبح بعده إلى آخر ثاني أيام التشريق. المذهب عندنا الذبح أيامها 3، يوم العيد ويومان بعده، خلافا لشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين يقول أنها 4 أيام بزيادة اليوم 13. قال وقت ذبح هدي وواجب بفعل محظور من حينه. ثم قال فصل رحمه الله، أطال طول كبير جدا في هذا المثل الذي ينبغي أن يكون أقصر، من خلافا للشافعي يؤلفون متون صغيرة يعني، والحنفية أيضا. قال فصل ويتعين هدي بقوله هذا هدي أو بالفعل، يتعين هدي بالفعل والفعل بالتقليد، التقليد يعني يوضع عليه على رقبته الهدي، يوضع عليه النعال والعرى وأذان القرب، إذا وضعوا النعال علقوا على رقبته النعال، هذا تقليد يسمونه، يعني يستدل به الناس أن هذا هدي، أو بإشعاره مع نية الهدي وهو شق صفحة اليمنى من سنامه. قال رحمه الله أما الأضحية تتعين بقول هذه أضحية أو بأي لفظ من ألفاظ النذر، كان يقول هذه لله تعالى ونحوه. ولا يجوز إعطاء الجازر أجرته منها، ويجوز هدية وصدقة، ولا يباع، وهنا الحكم مبهم وبيانه والتحريم كما في الإقناع، يحرم أن يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به استحبابا، بل ينتفع به أو يتصدق به، أعني استحبابا أو يتصدق به استحبابا. وسنة أن يأكل 3 ويهدي يتصدق 3، وأن يأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران، وأن يتصدق، ويجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم. والمذهب أنها أوقية تقريبا، يعني تصل إلى 119 غرام، أقل شيء يخرجه من الأضحية 119 غرام، هذا أقل شيء يتصدق منها. فإن أكلها كلها يجب أن يأتي ويشتري من السوق 119 غرام من اللحم فيطعمه الفقراء. قال ويعتبر تمليك الفقير، يعني لا يجوز أن تعطيه مطبوخا، تعطيه نيئا، فلا يكفي طعامه. إذا دخل العشر حرم على المضحي وضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، وسن حلق بعده. فصل. والعقيق سنة مؤكدة في حق الأب، فلا يعق غيره، حتى الابن لو عق عن نفسه لا يأخذ حكم العقيقة، خلافا لابن القيم رحمه الله. وهي عن الغلام شاتان متقاربتان سنة وشبها، فإن عدم فواحدة. وعن الجارية شات ولا تجزو بدنة أو بقرة إلا كاملة تذبح في يوم سابعه، سابع ولادته، ويسمى فيه. قال فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. كل هذه الأيام العقيقة فيها أداء، ثم بعد أن يمضي اليوم 21 تكون العقيقة قضاء، تكون العقيقة قضاء ليست أداء. قال ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وتكون قضاء كما ذكرها في ابن نجار في شرح المنتهى. قال ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، يعني تنزع أعضاء اليد لوحدها، رجل لوحدها، لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة المولود. وطبخها أفضل، طبخها أفضل من أنك تخرجها نيئة، الأفضل أنك تعزم عليها تطبخها وتطعم الناس. ويكون منه بحلو، يعني تطبخ اللحم بشيء حلو، يقول تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. وحكمها كأضحية فيما يجزي ويستحب ويكره، لكن في فروق خمسة تقريبا بين الأضحية والعقيقة. قال يباح، ولكن يباع جلد ورأس وسواقط بخلاف الأضحية ما يباع منها شيء، ويتصدق بثمنه. ثم قال رحمه الله اتفق وقت عقيقة وأضحية، أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني لو وافق يوم مثلا عيد الأضحى السابع من ولادة هذا المولود، فتجزئ شاه واحدة، تجزئ شاه واحدة عقيقة وأضحية عن المولود، عقيقة وأضحية عن المولود، يعني ليست أضحية لك و عقيقة عن المولود، خلافا للشيخ محمد إبراهيم الذي أجازها، يقول يجوز أن تجعل شاة واحدة يوم العيد مثلا عقيقة عن مولودك وأضحية عنك. ولكن ظاهر المذهب أنه لا يجوز، وهو ظاهر كلام ابن القيم أيضا. إيش؟ كيف؟ أي اللي يصير مثل ما ذكرت، يذبح الشاة هذه أضحية عنه وعقيقة عن المولود، والتحقيق لا، أنها تكون عقيقة وأضحية عن المولود لا تكون عنك. الشيخ محمد إبراهيم يجيز أن تكون عن أضحية عنك وعقيقة عن المولود، لكن ابن القيم ظاهر كلامه في تحفة المولود أنه لا يصح. إيش؟ لا خلاص، إذا قلنا أضحية عقيقة عن المولود هذا كيف أهل البيت؟ ما نوى نفسه ولا نوى أهل بيته، ما تكفي. والله أنا ذكرت ذلك أولا ثم تأملت في كلام القيم، شكله يمنع رحمه الله. أنا قلت أنها يعني عبادة واحدة وتجتمع، مثل يعني مثلا لو تحية المسجد مثلا مع الفريضة، يعني جبت نظائر، لكن كلام ابن القيم ظاهره لا يمنع تكون حتى رواية عن الإمام أحمد فيه رواية تدل على ما قال الشيخ مروي، لكنها ظاهرها لا يمنع أن تكون ضحية عنك وعقيقة عن مولودك، تكون ضحية عن المولود وعقيقة عنه أيضا. فالإنسان يحتاط في مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله كتاب الجهاد، والجهاد هو قتال الكفار خاصة دون غيرهم من المسلمين، وهو له ثلاثة أحكام. الحكم الأول فرض كفاية، وهو قال رحمه الله إلا إذا حضره. الحكم الثاني يكون فرض عين في خمس صور تقريبا، إلا إذا حضره، يعني حضر من هو من أهل فرض الجهاد صف القتال فيكون فرض عين. أو حصره. إذا حصر العدو أناس معينين يكون الجهاد متعينا عليهم، أو حصر البلد عدو، هذا الحالة الثالثة، أو كان النفير عاما، إذا استنفر الإمام الناس كلهم فيكون حينئذ فرض عين، فلا يجوز التخلف إلا من عذر. الحكم الثالث السنية، وذكره بقوله ويسن بتأكد مع قيام من يكفي. إذا قام من يكفي بالجهاد فيكون حينئذ الجهاد في حق الناس سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ثم ذكر من يجب شروط من يجب عليه الجهاد، قال إلا على ولا يجب إلا على ذكر، الشرط الأول هذا مسلم، الثاني الثالث الحرية، الرابع التكليف، الخامس الصحيح يعني المستطيع السليم من العمى والعرج. قال وأفضل متطوع به الجهاد، هذا تقدم، ثم النفقة فيه، وغزو البحر أفضل من غزو البر. ثم قال رحمه الله سنة رباط، والرباط في اللغة هو الحبس والعرف، في العرف هو لزوم ثغر لجهاد، والثغر هو كل مكان يعني اللي نسميه سلاح الحدود عندنا الذين على الحدود، كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم ولو ساعة ولو لحظات، وتمامه 40 يوما، وأفضله بأشد خوف، أشد خوف من الثغور، وهو أفضل من المقام بمكة. المقام في الثغور أفضل من المقام في مكة، لكن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الثغر. قال ولا يتطوع، وهنا الحكم مبهم، لكن الظاهر أنه لا يجوز، لا يتطوع يعني لا تجاهد جهادا تطوعا متطوعا به لكي يخرج فرض العين، مدين سواء كان لله، لا لعله لآدم، هذه مدين لآدم، لآدم مدين لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز يمكن الوفاء منه أو كفيل مليء. ولا هذا المسألة الثانية، يتطوع به من أحد أبويه حر المسلم إلا بإذنه، ويشمل هذا يعني جهاد التطوع المسنون وكذلك الجهاد الكفائي، لا يجاهد جهادا كفائيا فرض كفاية إلا بإذن والديه إذا كان مسلمين أو كان أحدهما حر مسلم. أما جهاد الفرض العين هذا لا يستأذن فيه لا المدين ولا الابن، لا يستأذن أبويه. قال ولا يحل المسلمين الفرار من مثليهم، والمراد هنا الفرار بعد اللقاء، بعد أن يلتقي المسلمون بالعدو لا يحل لهم الفرار إذا كان الأعداء مثليهم، يعني إذا كان المسلمون 1000 والكفار 2000 لا يجوز للمسلمين أن يفروا ولو واحدا من 2، فإن زادوا على مثليهم يعني الكفار 3000 والمسلمون 1000 يجوز للمسلمين حينئذ الفرار، يجوز للمسلمين الفرار. قال ولا يجوز قتل صبي، ينظر إلى آداب القتال في الإسلام أيضا لا كما هو حاصل الآن في سوريا، وما يفرقون بين الصبي والمرأة والكبير في السن. قال لا يجوز قتل صبي ولا أنثى، انظر إلى آداب القتال في الإسلام، ولا أنثى وخنثى ولا راهب المتعبر في الصومعة لا يقتل، وشيخ فان الشيخ الكبير في السن لا يقتل، يحرم قتله ولو كان كافرا، وزمن يعني المعاق، ولا أعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا على القتال، إن كان لهم رأي ولو كانت امرأة لها رأي في القتال أو تحرض على القتال أو قاتلت فإنه يجوز قتلها، كذلك الصبي لو قاتل يجوز قتله. قال ويخير الإمام تخير مصلحة كما سيأتي في أسير حربي مقاتل بين قتل ورق، وإذا استرقه يكون غنيمة، وبين من يمن عليه، فإما منا بعد وإما فداء، يمن عليه بدون مقابل يقول خلاص اذهب أنت حر، أو يفديه لا يطلق سراحه إلا بمقابل، وهو أن يدفع الكفار مال أو يطلقون سراح بعض المسلمين. قال وفداء بمسلم أو بمال، وهذا المال يكون في حكم الغنيمة، ويجب عليه اختيار الأصلح، وكل هذا قاعدة عندنا، كل من اختار لغيره يجب عليه أن يختار إيش؟ الأصلح. وإن اختار لنفسه فالاختيار اختيار تشهي. قال: فإن تردد نظره في الأسير الحربي فقتل أولى. أما إذا أسلم بعد أسره فيسقط التخير في القتل فقط. إذا أسلم بعد أسره فيسقط التخير في القتل، وتبقى الأمور الثلاثة: الرق والمن بلا فداء، أو الفداء بمقابل. قال رحمه الله: فصل. ويلزم الإمام والجيش إخلاص النية. وهذا الإخلاص النية استحضرنا في كل أعماله، في الجهاد، في العلم، في أي شيء، في الطاعات كلها من جهاد وغيره. وعليه يعني يجدد النية. وعليه عند المسير تعاهد، عليه يعني يجب على الإمام تعاهد الرجال والخيل، ومنع من لا يصلح الحرب كالرجال الضعفاء أو الخيل المريض، ومخذل يمنع المخذل والمفند للناس، والذي يزهدهم القتال، والمرجف الذي يحدث بضعف المسلمين وبقوة الأعداء هذا يمنعه، ومكاتب بأخبارنا، مسلم الذي يكاتب بأخبار المسلمين الكفار يمنعه، ومعروف برفاق، ومعروف ومن يرمي بين المسلمين بالفتن يفتن بين المسلمين هذا يمنعه ولي الأمر، والصبي ولو مميزا، وكذلك النساء، حتى النساء، لأنهن لسنا من أهل القتال، ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون فيهم ما حرم الله عز وجل. ولا أدري بعض الجماعات الآن تجعل النساء يقاتلون ويستعدون، ما أدري ما هو وجهة نظرهم، إلا عجوزا لسقي ماء ونحوه. ويحرم استعانة بكافر، يحرم استعانة في الغزو بكافر إلا لضرورة. تجوز الاستعانة بالكفار وقت الضرورة. قال الشيخ منصور: والضرورة أن يكون الكفار أكثر عددا أو يخاف منهم. بل المذهب أنه يجوز استعانة الكفار في قتال الخوارج، يجوز استعانة الكفار في قتال الخوارج للضرورة، إذا خشينا منهم يجوز أن نستعين عليهم بالكفار، لكن كما ذكرنا في وقت الضرورة فقط. قال: ويمنع جيشه من المحرم أغاني خمور، لأنها أسباب الهزيمة، ومن تشاغل بتجارة، ويعد الصابر بأجر ونفل، والنفل هو الزائد على السهم لمصلحة، يعني يقول: أنا بعطيك سهمك من الغنيمة وبزيدك أيضا على هذا السهم، ونفل، ويشاور ذا رأي، لقوله تعالى: وشاوره في الأمر. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، والسلب هو ما على المقتول من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. وأما نفقته ورحله يعني أثاثه، وخيمته خيمة هذا مقتول، وجنيبه، المراد به الجنيب هو الدابة التي تمشي بجانبه مع دابته التي يركب عليها. في السابق يأتي بخيله وخيل معه احتياطا، لو قتل خيله يركب الجنيب، هذا الجنيب لا يكون لمن قتله، يكون غنيم المسلمين. قال: فغنيمة، النفقة والرحل والخيمة والجنيب يكون غنيمة. ثم قال: فصل. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني لا يشترط أن نذهب بلاد المسلمين، بل مجرد ما نستولي عليها في دار الحرب، المكان الذي حصل فيه القتال، تملك الغنيمة. فالغنيمة إذا ملكها، إذا حصلت الغنيمة، تقسم خمسة أقسام، ويؤخذ خمس هذا الذي يتكلم عنه المؤلف، يقول: فيجعل خمسها، هذا الخمس، خمسة أسهم، سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يصرف مصرف الفي، يعني في مصالح المسلمين، في الشوارع، في المساجد، في الطرق، في الرواتب. السهم الثاني يكون لذوي القربة، وهم بنو هاشم وبنو مطلب، للذكر مثل حظ الأنثيين. السهم الثالث يجعل اليتامى الفقراء، وهم لا أب له. والسهم الرابع يجعله المساكين، ويدخل فيهم الفقراء من باب أولى. والسهم الخامس يكون لأبناء السبيل. ثم يقسم الأربع أخماس البقية، تقسم بين من شهد الوقعة بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل. قال رحمه الله: ونحوه، كتجار العسكر والجواسيس للمسلمين. للراجل يعني الذي يمشي على رجليه، قاتل على رجليه، سهم. وللفارس يعني الذي قاتل على فرس خاصة حصان، على فرس عربي أيضا اشترط 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. قال رحمه الله: وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره الذي قاتل على فرس غير عربي له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. قال: ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لغير من فرسين. بعض المقاتلين يأتي بفرسين معه أو 3، نقول لا يسهم إلا لك ولفرسين من عندك فقط، الثالث لا نسهم لك به. قال: ولا لغير الخيل كالفيلة والبعير أو دبابات أو طائرات. قال في القناع: ولو عظم غناؤها، لأن الوارد فقط في الخيل. بل الآن الطائرات والدبابات هذه كلها لبيت المال أصل، ليست هذه الكلام كله الخيول التي لأصحابها. قال: وشرط في من يسهم له 4 شروط: البلوغ، هذا الشرط الأول، العقل، الثاني الحرية، الثالث، الرابع الذكورة. فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم. رضخ له كالمميز والمرأة، والرضخ هو ما كما قال العطاء دون السهم، يعني أقل مقداره، أقل من السهم. فإذا كان السهم مثلا 1000 ريال يعطى 800 700، هذا راجع إلى الإمام. قالوا: إذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها، بين قسمها بين الغانمين. وذكرنا أن كما قال ابن القيم: ما قسم رسول الله إلا خيبر كلها وقف. قال: ووقفها على المسلمين. حتى عمر رضي الله عنه في الخلفاء الخلافة الراشدة ما قسم، يقف حتى يقول يستفيد منها المقاتلون والمسلمون إلى يوم القيامة. قال: ووقفها على المسلمين. والوقف عندنا في المذهب هم العراق، سواد العراق ومصر والشام. ضاربا عليها خراجا، والخراج عبارة عن ما قرر على الأرض بدل الأجرة، الأجرة كما قال في المطلع. والخراج يكون، الخراج يكون على الأراضي الزراعية أو متهيئة للزراعة. أما الأراضي التي ليست زراعية أو المساكن فليس عليه خراج في مصر والعراق والشام. قال: خراجا مستمرا، حتى لو باعها شخص المشتري يخرج الخراج أيضا، يؤخذ ممن هي في يده. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وسيأتي لها، وهي مال يؤخذ منهم من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام. وخراج وعشر تجارة من الحربي ونصف من الذمي. الحربي إذا تاجر في بلاد المسلمين فيؤخذ عشر تجارته. الزكاة احنا عندنا المسلم يؤخذ منه ربع العشر، الحربي إذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر تجارته. وأما الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين على الدوام فهذا يؤخذ منه نصف عشر تجارته، نصف عشر تجارته. ونصابهما، نصاب تجارة الحربي ونصاب تجارة الذمي 10 دنانير، 10 دنانير. يعني ليس كل شيء تاجر فيه الذمي يؤخذ منه نصف العشر، لا، لابد يتاجر ب10 دنانير فأكثر. إحنا عندنا في الإسلام لا نأخذ عروض التجارة إذا بلغت إيش نصاب الذهب أو الفضة. قالوا: ما تركوه فزعا من المسلمين أو عن ميت، ما يتركه الميت سواء كان الميت مسلم أو كافر وليس له وارث، فهذا يذهب إلى بيت مال المسلمين، فيء وصرفه في مصالح المسلمين. قال: فصل، ويجوز عقد الذمة. ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام لمن له كتاب، وهم فقط اليهود والنصارى والمجوس، أو شبهة كتاب وهم المجوس. قال: ولا يصح عقدها إلا من إمام ونائبه فقط. قال: ويجب على الإمام أن يعقدها إن أمن مكرهم والتزموا لنا ب4 أحكام. الحكم الأول: أن يعطوا جزية عيد وهم صاغرون. أهل الذمة هم الذين يقيمون بلاد المسلمين على الدوام، ليسوا كالمستأمنين عندنا الذي يأتي يجلس 10 20 سنة ويذهب، لا، هذا مستأمن أو في حكم مستأمن. وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كالقتل والزنا. الرابع: أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في نفس لو قتلوا يقتلون، ومال وعرض، وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح ذات المحارم، هذا لا يقام عليهم الحد فيها. قالوا: لا تؤخذ الجزية من صبي ولا عبد ولا امرأة ولا فقير عاجز عنها ونحوهم كالأعمى والزمن والراهب بالصومعة. أما الراهب كما ذكر شيخ الإسلام إذا كان ينزل من صومعته ويذهب ويبيع ويشتري فتأخذ عليه جزية كما قال رحمه الله. ويلزمهم التمييز أو التميز عن المسلمين، ويمنعون من ركوب الخيل ويركبون غير الخيل، يركبون غير الخيل كالإبل مثلا والحمير عزكم الله، ويمنعون من حمل السلاح، كذلك يمنعون من تعلية بناء على مسلم ولو كان بناء المسلم في غاية القصر، ولو رضي المسلم يمنعون من تعلية البنيان عليه. قال رحمه الله ويجب نقضه إذا علاه على بناء المسلم، ويضمن ذمي ما تلف به لا إن ملكوه مسلم. لو اشترى الذمي بناء عالي على مسلم بناء مسلم آخر فلا يعني يهدمه، خلاص يقر عنه عليه ولا يعاد عاليا لو انهدم. قال ولا إن بنى مسلم دارا عندهم دون بنائهم، لو كان هناك أهل ذمة يعيشون في مكان ثم أتى مسلم وبنى عندهم بيت وهو أقصر من بيوتهم لا يعني يمنعون من ذلك. قال ومن إحداث، يمنعون من إحداث كنائس، يقرون على كنائسهم لكن لو انهدمت الكنائس ولو ظلما لا يعاد بناؤها. ومن بناء من هدم منها لا رمي شعثها كما قال في شرح المنتهى، يعني ترميم يرممون ما هي مشكلة، يجوز الترميم. قال ومن إظهار منكر، يمنعون وجوبا من إظهار منكر وإظهار عيد من أعيادهم والصليب، إظهار الصليب يمنعون منه، وأكل وشرب نهار رمضان وخمر وخنزير، ومن رفع صوت على ميت، ومن قراءة القرآن. والناقوس يمنعون من ضرب الناقوس، والناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منها يعلم به النصارى أوقات الصلوات كما قال في المطلع. يمنعون أيضا من جهل بكتابهم ومن شراء مصاحف المسلمين وكتب الفقه والحديث لا يشترونها. يمنعون أيضا من دخول مكة، ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهي مكة والمدينة وقراها. وعلى الإمام، يجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم من المسلمين وأهل الذمة. ثم قال رحمه الله فصل ومن أبى منهم بذل الجزية أو الصغار، يعني قال أنا أدفع الجزية لكن لا أدفع بذلة ولا بصغار، هذا ينتقض عهده أو التزام حكمنا، إذا حكم عليه بشيء قال لا ألتزم بهذا الحكم حكم الإسلام، أو قاتلنا سواء كان منفردا أو مع أهل الحرب، أو زنى بمسلمة، قال الشيخ منصور مثله اللواط، لو فعل اللواط في مسلم أو أصاب امرأة مسلمة باسم النكاح، أو قطع الطريق على المسلمين، أو تجسس، والتجسس كما قال في المطلع التفحص عن الأخبار، أو آوى جاسوسا، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره عليه الصلاة والسلام بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل وكما قال في الإقناع بقتل عمد ومشوا عليه في منية الساجد، بقتل عمد أو فتنة عن دينه، تعدوا على مسلم بأن فتنوا عن دينه، انتقض عهده هو فقط دون عهد ذريته يعني زوجته وولاده، فيخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين قتل ورق ومن وفداء، وماله يصبح فيء مباشرة يصرف في مصالح المسلمين، ويحرم قتله وكذا رقه إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في القذف، إذا كان السب هو القذف فيقتل بكل حال، يقتل بكل حال. وبذلك ينتهي ولله الحمد التعليق على هذا المتن المبارك، وأعتذر أني لم يعني أعلق على مواطن كثيرة، وأتينا بخلاصات وقواعد وضوابط تنفع طالب العلم، والكتاب كما ذكرت طويل جدا، والحمد لله نحن أنجزناه وإن كنا تأخرنا بالأمس، ولعل الزمن يعني يسمح والله عز وجل يقدر أن نشرحه شرحا مكتوبا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة لله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.